خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. هذا الفضل الذي معنا هو الحج الأعظم، الحج الذي به الجنان، الحج الذي يغفر الذنوب صغيرها وكبيرها على الراجح. قال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. هذا الذي نرجوه من الله، أن تكون المغفرة للصغيرة وللكبيرة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. انظر، هذا فضل عظيم، هذه الغاية التي نبحث عنها جميعا. فقط في أيام معدودة تدفع بعض الدراهمات وتتعب تشقى صراحة في هذا الأمر على ما يقال، تأخذ الجنة، سلعة الله الغالية. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومعنى المبرور الذي لا يخالطه إثم، لا يخالطه ذنب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك. أيضا سئل صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وأيضا لما سألت عائشة: قلت يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشة: فلا أدع الحج بعد، إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك من كانت عنده الاستطاعة المادية فليحج وليكثر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما مكفرات لما بينهما. فهذه مسألة عظيمة جدا، المتابعة لا تنقص المال أبدا، والمتابعة ليس لها علاقة بإعطاء الفقراء وإدخال السروع على الناس، لا، هذا شق وهذا شق آخر. تابعوا بين الحج والعمرة، فلابد من الإكثار من العمرة إن كانت مستطاعة، والإكثار من الحج كل عام إن كانت مستطاعة، لأن هذا خير عظيم لا يفوته المرء على نفسه أبدا، خاصة إن كان من أهل المكان، لأنه قيل أن من أهل المكان ولم يحج ولا مرة، وهذا صراحة أمر شديد. فلتجعل من رمضان وسيلة للذهاب لهذا البيت العتيق، بأن تشعل من إيمانك حتى تستطيع أن تدفع هذه الدراهمات، ولا تخشى الفقر أبدا. الله ينفق ويخلف على ما أنفقته في سبيله، وهو ولي ذلك والقادر عليه. الفضل الذي يأتي أيضا يسير جدا، وأجره كبير جدا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.